سألت اليتم عشت وياها كم عام، يقول اليتم بس ليال ويام. قلت له شلون أسألك عن قبرها، يقول اسأل جرحها المملي آلام. سألت الجريح قبر الزهرة في وين، يقول اسأل صبرها المغفى ونام، لأنه يا هبل الموت يمشي وأكيد أكيد يشوف مدفنها ويا ليتها. قلت لها يا صبر أتوجه منين، مشيت انت ويا مشيت فاطمة الوين، يقولوا ياها من مولدها للموت ولد فرقنا حتى بلحظة البين. أنا وياها وضليعها بعيني مكسور، أنا وياها ولطومها بقلبي والعين، أنا وياها وجنين الجنة مذبوح، وتفارقنا من تقيد أبو حسين. ورجعت وياها ورجعت وياها من رد حيدر النور، جريحي ودمع دمع الأسد مسجور. رجعت وياها وسط الحسن وحسين وزينب من بقات والقلب مكسور. رجعت وياها يوم الموت جاها، ومشيت ويا النعش والقبر محفور. قبرها قبرها بقلب حيدر صار قبري، توحشك فاطمة روحي النجف زور، توحشك فاطمة روح النجف زور. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح الشهداء والمؤمنين وخدمة الإمام الحسين والعلماء الصالحين، رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.